الحمد لله بل والحمد لله وبذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام طيبات ذاته الكريمة وبعد الله نسأل أن يتقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا تقبل منا قيامنا تقبل منا صيامنا تقبل منا دعاءنا واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله لنا بداية طيب وفاتحة طيب ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ولا تجعلنا نضعفه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. صل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد مما استمعنا إليه في تلاوة الليلة ورد من الآيات التي استمعنا إليها ثلاث كلمات الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الكلمات الثلاث والله أعلم بأعدائه هذا يعني أن المسلمين إلى أن تقوم الساعة سيكون لهم أعداء من يعلم مرجع الأعداء؟ من؟ والله أعلم بأعدائه إذا هناك من سوف ينصبك الأعداء إلى أن يرد الله الأرض ومن عليه وأعلمون الذين أخبر الله عنهم وهو أعلم بهم الله سبحانه وتعالى ما أخفى علينا أحدا منهم وإنما ذكر لنا أعداءنا في القرآن الكريم وهم بالطبع متعددون ومنهم من يوصف بالارتقاء في هذه القيادة ولكن ما قطع الله به ان هناك اعداء لك قد يرضون كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها وبالطبع لا عذر لك بين يدي الله ان خدعت على ايديهم وبايديهم لأن الذي ينقطع هو الذي لا يعلم أما نحن فقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى بأعدادنا وبين لنا كيف يحسنون علينا وماذا يريدون منا فمن هم أعدادنا بالطبع قد تعتقد أن القضية تترسم في محاضرة أو في كلمات إنها ستحتاج منا إلى وقت طويل ولكننا في هذا الشهر الكريم سنتحدث بما سوف يسر الله سبحانه وتعالى لنا وهذه القضية من الخطورة والأهمية بمكان أقول به فيه لأن المسلمين قد غفلوا عنه تعالى لنتحدث عن أول عدو ولست مبالغا لو قلت وأخطر عدو ماذا قال الله سبحانه وتعالى به قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب ذو العدو ذو العدو فليس في على كثير من ذو العدو يبقى أول عدو لك إنما هو الشيطان بالطبع الشيطان وأنت لا تراه عدو خطير وهذه حقيقة تحدث عنه القرآن الكريم حينما قال ربنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون وبالطبع الشيطان يريد ان يدخلك النار من اوسع ابوابها ولو في سبيل ذلك طرق ومثالب. أنت لا تراه ولا تراه، ولكن لا عذر لك، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لك محذرا فأخبرك ماذا يريد منك، وكيف يتصرف معك، وكيف يأخذ. فلا عذر لك بين يدي الله. والشيطان أعلن عن صريحة النبوية منذ اللحظة الأولى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا أنه يعلم أن هناك من خلق الله من سوف يجده، فقال أنا وأقر بها واعترف إلا عبادك منهم المخلصين. والسؤال الذي نطرحه، الشيطان قام على نفسه أن يدخلك النار وهو عدو حدثك الله عنه، وبين أن هناك من يعجزه. ينبغي أن نسأل نفسك، هل أنت من الذين أوقعهم الشيطان، أم أنك من الذين عجز الشيطان؟ وهذا سؤال خطير ينبغي أن تطرحه على نفسك قبل فوات الأوان، وأقول قبل فوات الأوان، لأن الإنسان لم يعلم ذلك إلا عند سكرات الموت، وعندها سيسأل نفسه هذا السؤال. فقبل أن تأتيك سكرات الموت، بل قد يأتيك الموت فارغا، ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال، هل أنت من الذين وقعوا، أم أنك من الذين أعجز الشيطان؟ أم أنك من الذين استخف بهم الشيطان؟ أم أنك استطعت أن تحصن نفسك منه؟ وكيف تحصن نفسك منه؟ وكيف تكون من عباد الله المخلصين؟ من العلم؟ من العلم؟ أن تعلم ماذا أراد منك؟ وكيف تتصرف معك؟ تعلم كيف تسد له كل باب يفتحه. ولذلك آفة هذه الأمة في جهلها. الجهل هو الذي جعل كثيرا من الناس صرعى للشيطان، أما بالعلم فتستطيع أن تحصن نفسك، وتستطيع أن تكون من عباد الله المخلصين. ولذلك فرق الله بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونحن أمة من الأسف الشديد تضيع عمرها ووقتها في كثير من اللهو واللغو والعبث، بين المباريات والأفلام والمسلسلات والحكايات والغيبة والنميمة وما إلى هذا، وقل ما تجد من يهتم بالعلم وتفصيل العلم الذي هو طريق أساسي من طرق التحصين ضد الشيطان، ضد الشيطان. وبهنا كان ينبغي عليك أن تقص وأن تفهم ما هي الطرق التي يسلكها الشيطان حتى يوقعك، وما أكثر وما أكثر الواقعين فيها، وتسمح وقبل هذا على نفسك. وهذا شيء من البغي كما قلت أن نتيقظ له، ويا ليتنا نبدأ هذا الشهر بالمصالحة مع الله، بأن نعرف أبواب الشيطان ونعرف كيف نسد هذه الأبواب. إذا أول عدو وأخطر عدو إنما هو الشيطان. الشيطان لا يأكلك إلا المعصية دفعة واحدة، ولا يستخدم معك أسلوبا واحدا، لا، وإنما له طرق. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما حذرنا منه قال لا تتبعوا به خطوات الشيطان. اذا هي مش خطوه واحده، مش بيجي لك مره واحده، لا، ده له طرق وله خطوات وله أساليب، وحينما تتسمع تتحزن. لماذا؟ جلنا واقع، وأقولها لمثل فيه، جلنا واقع، ولا أريد أن أقول كلنا، وإنما أقول جلنا، لأن هناك من رحم الله، ونسأل الله أن نكون ممن رحم، ممن رحم. ومن هنا مع أول عدو، مع أول عدو وهو الشيطان، تستطيع أن تعلم بهذا العنوان طرق الشيطان في إضلال الإنسان. ما هي الطرق التي يسلكها الشيطان ذلك العدو الذي حذرك الله منه كي يضلك وكي يبعدك عن الله سبحانه وتعالى وكي يدخلك النار؟ وهذه هي يعني أسمى غايات الشيطان، ولذلك لكي يحققها جيش الجيوش لهذا. ودائما أقول الشيطان له جيوش، له جيوش وله متخصصون، متخصصون كالتخصصات التي نسمع عنها في الطب والهندسة وكذا وكذا، له جيوش. هناك من يتخصص في أن يشغلك وأن ينفذ عليك صلاتك، هناك من تخصص في أن يفسد بينك وبين امرأتك، هناك من يتخصص في أن يجعلك مصفاها أنفاكا، هناك ما هو متخصص في أن يوقعك بالغيبة، متخصصون. وهذه حقيقة لا آتي بها من عندي ولا من خلالي، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديثه الصحيح: إن إبليس قد اتخذ عرشا على الماء يبعث صراياه. كما تعبير يبعث ايه؟ صراياه. كذلك تطلع للجيوش جيشها حتى يحقق مرارا، حتى يحقق مرارا، وهو يبعث صراياه لطلعهم ليه؟ ليه؟ لعلهم يضيعوك ويضيعون، يخربوا اخربي واخربي. خلاص؟ فإذا عادوا سألهم، والله النبي يمكن سألهم ماذا فعل؟ فيقول أحدهم بفضل الحصيلة النبيلة، فيقول أحدهم: ضللت به حتى صرفته عن الصلاة. فيقول: ما فعلت شيئا، شيء مش عارف، شوية مش اللي أنا عايزه. والآخر: ضللت به حتى فعل كذا وقع في الزنا. ضللت الثالث: ضللت به حتى شرب الخمر. واحمد يقول: ما فعلت شيء، ما فعلت شيء. حتى ياتي احدهم فيقول: ضللت به حتى فرقت بينه وبين امراته، خرج بيدي امر. فيقول له: نعم انت ويلتزمهم. ليه؟ خرج البيت المسلم رقم واحد في البيت. لان كل ما بيقع بيت في المجتمع المسلم النتيجة سيقع المجتمع المسلم كله كله. إذا جيش جيوش ده على قدم وساق، ده لا يكل ولا يمل. نعم نعم. أين أين كيف تحضره؟ لما تفهم طرقه بقى، لما تفهم طرقه، الطرق اللي بيدوها عشان يوقعك، الطرق دي أخفاها الله عنا، والله حدثنا عنها طريقا طريقا طريقا طريقا. هذا الطريق الأولاني اسمه كذا وبيعمل فيه ايه، والطريق الثاني اسمه كذا وبيعمل فيه ايه، الطريق الثالث اسمه كذا وبيعمل فيه ايه، الطريق الرابع اسمه كذا وبيعمل فيه ايه. خلاص؟ بس انت عارف طريق الغزاء والاسكندرية والتحديد، كنت عارف الحاجات دي كويسة أوي. لكن طرق الشيطان صحيحة، ما انتش واخد بالك منها، ما انتش واخد بالك منه. تعال بقى نتعرف على هذه الطرق، وكل طريق تسمعه بص لنفسك، انت دخلت ولا لسه؟ دخلت ولا لسه؟ وانا عارف ان الاجابه هتبقى محزنه. خلاص؟ اول طريق اريد ان اتحدث عنه هذا الطرق بتاع ده، احفظها بقى. خد الطريق رقم واحد. فاحنا لسه بنتكلم عن العدو رقم واحد ابليس، لسه في اعداء كثير. وابليس له طرق، احنا هنخش في الطريق رقم واحد، هنخش هنبص عليه. ندعو الله لنا من العن بص على طريق الأول. طريق الأول وهو طريق التزيين. طريق إيه؟ التزيين. ده ورد القرآن ده الأرض وعلى لسان الله على لسان مين؟ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أول طريق اسمه طريق إيه؟ التزيين. إيه طريق التزيين ده بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ هذا طريق التزيين ده له أمرين. لسه أول طريق. طريق ده له أمرين. الأمر الأولاني إنه يأتي لك على المعصية فيريك حسنها ويخفي عنك قبحها. يعني عارف ما فيش معصية إلا وفيها جزء نفعي للإنسان، لأن الطبع ليها بلاوي تاني. هو يعنيك عن البلاوي ويخليك تشوف الجزء الجزء النافع ده بس. أي معصية أي معصية. الله رب سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الخمر والمنية وهي في صفة المعاصي قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير بس ومنافع للناس. يبقى فيها جزء من النفس فيها نفس فيه، بس ما تنساش إن فيها إيه؟ إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الأقل الشبه الكبير الله الصغير الكبير ابليس يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه بقى؟ يعميك عن الكبير اللي هو الايه؟ اللي هو الايه؟ اللي هو فما تشوفش غير النفع، شوف غير النفع. فينضحك عليك وتقدم على الشيء. ليه؟ انت شايف انه له او ان ليك فيه ايه؟ منفعة منفعة، وهو عميك عن المضار المضار المضار. ده اللي بيحصل. يجي يزيده في البيت عنده الكلى تعبان، فلكن جيلة بتعمل كلولة يكون بتعمل كلولة. هو شافتي ده، هو شافتي شافتي من البيضة هتريحش الكلى وبيضر البول وبيريحه تمام التمام شافتي. لكن مش شايف بقى انها مما حرم الله، فبيترتب عليها سرقات وبيترتب عليها كذا وبتقوم الشيخ الكلام ده خالص. هو مش شايف. مين اللي بيضحك عليك بيعمل معاك ده؟ ابليس. ابليس. وده المسلك اللي عمله مع اول مخلوق بشري وهو سيدنا ادم. وقعه ازاي؟ وقعه ازاي؟ هقول لك وقعه ازاي. ربنا نهى عن الشجرة، فأصبح الأكل منها إثم كبير. لا، هو نفسها قضية الإثم دي شفنا انتحار القلب. وده القرآن لما جاء ليجرم آدم قال إيه؟ فنزل ولم نجد له نزل الحكاية خالص. وبين له حاجة واحدة بس، منافع الشجرة. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا، على كل المحاكم بقى، ملكين أو تكونا من الخالدين. ده مش كده وحلف لهم وقال لهما إني لكما لمن الناصحين. تعالى لما يقول ربها هل أدلك على شجرة الخلد وبيتك يا ابنة؟ فعمال يوريله الايه؟ محاكمة لحد ما نساه ما تداوي الشجر نفس القضية التي تحدث معها نفس القضية يزين لك الليش تعال الليش ودي ما الحرام وربنا حسبك عليه واللي خدت منه مرشاوي هيتعلقوا في الأسر اليوم اللي ما كل ده ما بتشوفوش انت شايف انت لميت النهاردة كام والنهاردة تدفع إيجارك وتجيب لحمة وتجيب عيالك انت مش شايف ده انت مش شايف ده راح يبيع عربية ازاي يبين له انه لما يبيعها خمسة يبيعها 15 فيعني ايه الفرق ان احنا نزوقها كده ونلبس البوصه تبقى عروسه وهي بتتعد السبعه تروح تبيعها حتى 15 وتيجي فرحان انك راجل ناصح لكن ما خدتش بالك من المنصاب تعبير واضح ما خدتش بالك من المنصاب لكن خدت بالك انك راجل ناصح صح وانت تقول يا اسطى انا كده اكيد ليه والله اعظم لك يجيب سبعه لكن اخوك بقى اخوك بقى راح اخوي اخويا اخويا الحرامي ولا النصاب ولا تقول عليه انت مش شايف ان دي زي الفقر البياع اللي بيبيع ده خلاص كده هو شايف انه لما يعني هاخد تعبير زي مقدم شويه معذوره يعني يلبسك الحاجه البيضة هي دي الشفاء ونلبى عليها ابنك عملت ايه يا قال لي ده نفلك ده نفلك شرفتها للزبون عفاري ما عليك ابن ابوك كلب ابن كلب نصاب ابن نصاب هو مش شايف ده هو مش شايف ده فكل حاجه بنبص لها احنا ما بنبصش بس غير الايه النفع اللي هيقول علينا احنا ايه بس لكن ما حسبش العواقب مش شايف اللي بقى عربية خربانة ولبسها ده وكتب بقى وحمد فرحان قوي مش شايف اللي التاني عمال يجي عليه ويقول الله لا يكسبك الله لا يربحك مش شايف ان ده اتحط جدام سيئات ولغايه يتعلق في الرقبة يوم القيامة هو مش شايف ده هو مش شايف ده مين اللي عمله السؤال هنا بقى مين اللي ضحك عليه ابليس عشان هو جاهل مش شايف دي لان لو عنده علم لازم يحسب مساوي الشيء قبل ما حاسب فلو شاف محاسن الشيء بقى وعمي عن مساوين يعرف انه وقع في تزيين الشيطان سمين في تزيين الشيطان نفس القضية نفس القضية اللي تحاول كتير يعقل يشرب الحشيش ويشرب مش عارف ايه يقول لك بعمل دماغ وبطل نفسي مش شايف العواقب الثانية خالص مش شايف اللي بيتنفس ده وراح ولع سيجارة هو ده السيجارة دي بتبسطه وتهديه وتريحه مع ان والله لا اله الا الله ما بتعملش كده اصلا ده بالعكس ده بيديك دخان على الرئه ودي مش عارف ايه وهي لسه عاملين عنها بحث من الصحاب بيتكلموا عنه انها من عوامل توتر الناس هو مش كده هو كل حاجه كل شيء بيبتدي وكل دور بيفعله الشيطان بيحميه عن مساوي هذا الشيء بيصوره حاجه واحده النفع اللي هيعود عليه النصاب والحرام كله كده لو سألت نفسك بقى انا كم مره الشيطان ضحك عليا ووراني محاسن الشيء واعمالي عن مساوئه هتزعل من نفسك والله كم من امور فعلت كم من امور فعلت تمبسوط للحظه غير لك نفس لكن ما شفتش الضرر ها اللي هيقول عليك منها ايه دنيا واخره دنيا واخره انت مش شايف ده فبقى عشان نقول ان الشيطان لا زين يبقى اول ايه طريقين عشان يزين. الطريق الاولاني انه يريد محاسن الشيء ويعنيك عن من زوين. خلاص. الطريق الثاني بقى اني يصور لك الحرام على انه حلال والحق على انه باطل يبدا من المساله فيكرهك في الحق ويحببك في الباطل اللي قاعد من الهولة وخد بالك بقى الحته دي خطيره جدا ليه؟ لانه بيستعين فيها بالاولياء من البشر. ودي مجمل خطورتها بقى انه له تلامذه مش في الجن ده له تلامذه فين؟ في البشر فيبقى له اولياء الناس حرفتهم كده ازاي يزين لك الحرام ويجعله لك هو عين الحلال وازاي يبغضك في الحلال ويعمله لك هو الحرام. تخيل. طب ليه اولياء البشر انا بجيب الكلام ده من عندي قاعد بقلب لا دي حقيقه يا ابن القرانيه ربنا انا مش بقول لك لما تتعلم وجعلك انت تخلص والله تعب ربنا بيقول ايه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يقول يا أولياء مهمتهم إيه؟ إن يقعد يجادلك عشان في النهاية يقنعك إن الحرام ده ما هوش حرام والحلال اللي أنت هتروح له هو ده الحرام. ألم يقل ربنا وجادل الذين كفروا بالباطل ليرشدوا الحق الظاهرة دي موجودة يعملوا لك مجتمع قاعدة في مسجد في الجنة عندنا أو في إحدى القنوات الفضائية عشان يتكلموا النقاط حلال ولا حرام مع انهم ما عادش يقولوا الحلم حلال ولا حرام قاعدين يقولوا ايه النقاط حلال ولا حرام فيجيبوا مشتركين عشان يقنعك ان النقاط ده عاده عربيه وبعدين اللي بتنتقد دي ما بتشوفش فتعرفش ماذا الطريق فممكن تقص الناس وتعمل مش عارف ايه وبعدين اصل النقاب بيكبت على دماغنا فمش هتنفع يا لا تبقى دكتوره ولا تبقى عالمه ولا تبقى كذا ولا تبقى كذا وبعدين النقاب ده ظاهره من ظواهر التجمد والتعصب والتخلف مش معنى الكلام ده مش معنى وبعدين النقاب بقى بتتخفى وراه الفاجرة والحرامي والزاني والزانية وكده أما العيال بقى فده الحضارة وكم من عيانا يا أخي أرقى إيمانا من المنقبة والمهم حجاب الآن فوق قدام الكلاب سفنة دول ثلاث أربع ساعات بيسمع الكلام ده تقوم الواحدة من قدامهم ناقمة على النقاب ونقول أهلا ومرحبا بالعلم انقلب في لحظة الحق باطلا والباطل حق حق كت كت شوية نبغوا ناس قاعدة بيتكلموا عن فوائد الجنوب واحد وسطيهم اكبر علم مش هقول اسماء ما تفتكرش بيتكلم مين اللي قال ان فوائد الخلوق ربا؟ لا مش ربا. امال ايه مولاهم؟ لا دي بتتحط تحت بندين. البند الاولاني مصاريف اداريه. شو البند هنا كتابه مرتبات مصاريف اداريه يوم ياخد مني 10% وبعدين لو اتاخرت يبقوا 15 وبعدين 20 وبعدين 25 هذا كلام. ما هو ده تسميه حسن تقام. قالوا له يا مولانا احنا عندنا في الاسلام حاجه اسمها الطهر. الطهر الطهر احنا عندنا وانا بقول طهر طهر بقول بصوت عندنا في الاسلام حاجه اسمها الطهر. ده صحيح والله وارد حديث صحيح صغير لابي داوود المروي اقرض النبي بعيرا فلما جاء النبي عيد اقبل الرجل يريد بعيرا يا مريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احكم دون الحق فقال يا رسول الله لم نجد سنا احنا خدنا منه البعير عام 3 سنين لسه اللي جاي كله 4 5 حاجه مملكه كده فهتبقى اكبر بكتير من اللي خدناه منه. فقال يعقوب ياخذ اكثر مما اعطى يعقوب ان احسنكم اسلاما احسنكم قضاء. عندنا حاجه تبقى حسن القضاء في الاسلام الالي كان في زمان الناس وفي الفلاحين وفي المناطق الشعبيه ده الكلام ده لا يتجار الخطب السلام عليكم لو سمحتوا سلمونا كفايه الدين كان بيحصل ولا بينزل؟ فيا تروح نديها كفايه الدين قد كده يسالوا لما ده الله يرفع رجعها قد كده يرفع ده اسمه ايه؟ حسن القضاء. بتقول لك كفايه السكر بارجع ممكن ارجعها قد كده فمولاهم قال ايه بقى؟ حلف يا ابني يجيبوا الحق برضه الحق حلف فمولاهم قال ايه في التلفزيون بقى؟ قال لك اقول اللي بيحمل البنك ده هو حسن القضاء تقوم انت تقوم تقول والله الراجل ده الله يفتح عليه يلا يا عم من بكره الصبح انا اول واحد اخد من باب البنك انا بالقضيه انبه فلما لكن مولاه ده ما ملاش ان اهل العلم منهم الامام مالك قالوا لا يصلح هذا في المحدود يعني الراجل اللي ودى بعير ما ينفعش ياخد 2 ياخد اكبر منه اثنين لا واللي قالوا ده ينفع حتى في المحدود قال يجوز انا خدت منك 100 ممكن ارجعهم لك 150 بعض العلم قال ولكن بغير شرط فاذا وجد الشرط وجد الربا يعني يا ثلاث قلت لك 1,000,000 بالخول اشترطت عليا ان انا ارجعهم لك 101 ولا 102 ولا 103 انا لا اعرفون احفظ عليا بالمال رحت مرجع لك 100 وعليهم 50 من عادي يعني لما اشترطت ولا اشترطت وقت ما خدنا البنك بيعمل كده البنك بيعمل كده بيعمل لا الشيخ دخلك السجن كمان تيجي تبيع دي ازاي ما فيهاش فرق دخل دي ازاي تيجي احنا بنشوف من القضاء وازاي لو البنك اتبقى براحتك عمر واحده اديله بالليل يحتزل من دخله طب الا لما يشترط عليك ويمضيك ويدخلك السجن لكن كلام ناصر جايبين محترفين منصبين اولياء ابليس حتى لو عجبكم ايما ليه؟ عشان يطلبونك الحق باطل والباطل حق حرفة حرفة يرفع عليك يكلمك على الغناء والتبديل انت فاهم؟ وان بيخدم المجتمع وان رساله جميله صحيح الممثله بتنام في حضن 50 راجل بس رساله تانيه بتقدم رساله وصحيح قال بيننا 50 واحدة بس الثلاثة ثانية، صحيح بيدع قدام الناس كلهم بس الثلاثة ثانية، وصحيح هو بينام عليها 50 واحدة بس الثلاثة ثانية، رسالة ثانية زي رسالة ثانية، ما تبقاش متخلي فراج ولا متحجر ولا ولا ولا ولا ولا ولا، خلي الناس تكلم ده رسالة ثانية. وبعدين ده أول ممثل، والله أنا واحد من فيك أول ممثل كان جبريل، أنا في قبل فتمثل لها بشرا سويا، خذ يا عم خلاف تطاعون في الفضائيات في رجل كامل، وبعد عليهم في جلد بابا كبوما ولا عارف عارف ايه ده الموسيقى والطرابوكا سبناها لك غذاء للروح، والخمرة مشروبات روحية، والزبد والقطران يسموه لك معصر، ما يكتبت عليها كلها زبد والله كل الأطران له روح لكن مكتوب عليها ايه؟ معصر معصر. اه وبعدين يقول لك النص ده غريب يا الله، وجاب واحد علمه وكيل وزاره والله كافي يزور يزور مين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ده دعا اليه القران الفتيح في الارض، شوف سيح القران كل مخلاق هي دي شرم الشيخ والحلوات والفتح، طبعا احنا لا نقر لا ضرب ولا قتل ولا كل ده كلام اجرام بعض، لكن ما بنقرش اللي حاصل بعض اللي دي السياحة اللي دعا إليها القرآن، هي دي مسيحة الأرض. خلف أسد مولاه مستبهم إبليس دول أولياء المعبيد في الأرض، عشان كده الحرفة إزاي في لحظة يقلب لك الحق باطلا والباطل إيه؟ حق زي ما عمل يعني فرعون الملك بالضعف اللي بيدعو اليه موسى احفظوه فساد في الارض، فضربه موسى وقومه اللي يفسدوا في الارض، قالوا العمل الكبير ده موسى بقى فساد واللي بيعملوا فرعون بقى هو عين الصلاح، يعني عين الصلاح كثير من القضايا فعلا تلاقي نفسك مقتنع بباطل على انه هو الحق، مين اللي اقنعك ده؟ ابليس واولياءه، فزين لك الباطل بقى هو ده الحق اللي لازم تموت عليه، وبغضك في الحق ده أول طريق بقى اللي بنتكلم عن المنظر اللي هو طريق الايه؟ التزيين، واللي انا طبعا لو يعني ترصيت في ضرب المنزله والكلام مش هنلوص مش هنضل مش هنكمل التراويح مش هنكملها، فبختم وبقول ان الشيطان لكم ايه؟ عدو فاتخذوه عدو، عايز اوديك فين؟ انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، هيوصل الواحد لجهنم له طرق، اول طريق يدخلك فيه طريق الايه؟ التزيين، يعمل حاجتين يا يحميك عن مساوئ الشيء ويخليك تشوف محاسنه، يا يبدا الشيء بالكليه من باطل الى حق، ايه اللي يلحق بده؟ على حد من الناس في النيابة كتير، بس يا ريتك ما تكونش واحد منهم، واسأل نفسك السؤال ده لحد ما اجي لك المحاضرة الثانية عشان نبص على طريق التاني، وبعدين بقى بصيت ان مش نفس السؤال، يا ترى احنا دخلناه ولا ما دخلناه؟ ونسأل الله ان نعوذ بك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفر ونتوب اليك، اللهم انقذ منا الى امين.